بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا لازلنا نتابع الحديث حول الأحكام الشرعية، وقد سبق أن قلنا بأن الحكم في اللغة هو المنع والقضاء، ولذلك سمي من يفصل بين الناس قاضيا. وقلنا بأن أركان الحكم شحال؟ كم؟ خمسة. الحاكم والحكم محكوم عليه والحكم له والصيغة. الحاكم من هو؟ المحكوم عليه الإنسان المكلف. طيب، والمحكوم به النص نقلي أو عقلي. الصيغة أمر الله أو خبر. أي نعم، أحسنت. والحكم شنو هو الحكم؟ هو قلنا خطاب الله، هو بعدك أول في اللغة فيه تعريف كثيرة: إثبات أمر لأمرين أو نفي أمرين عن أمرين، أو إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. مفهوم؟ اصطلاحا خطاب الله المتعلق أو الوضع. هذا ابن الحاجب زاد أو الوضع، أن بعضهم اقتصر عمر، بعضهم اقتصر على خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. هذا كله الآن، هذا اسمع، هذا التعريف الآن داخل فين؟ شنو داخل فيه؟ تكليفي ولا الوضعي؟ إلى هنا تكليفي، لكن لما قال أو الوضع داخل الوضع ولا لا؟ ولذلك أدخله من؟ ابن الحاجب. لماذا؟ ليدخل هذا القسم في هذا، يدخل هذا القسم في هذا التعريف. مفهوم؟ طيب، هذا هو التعريف المشهور بين علماء الأصول. هناك تعريف آخر غير مشهور ولكنه حتى هو جامع المانع. شنو هو؟ قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما، على المعلوم بأمر ما، نطقا أو استنباطا. طبعا شنو هو كيسمى هذا؟ المنطوق. واستنباطا ماذا يسمى؟ المفهوم. قلنا المنطوق شنو هو؟ ما أخذ من ظاهر اللفظ يعني النص طبعا، والمفهوم ما أخذ من باطن الله. أحسنتم، من باطن اللفظ. إذن هذا هو التعريف الذي سبق لكم، وذكرنا أبياتا لابن عاشر. من يذكرها؟ الحكم في الشرع خطاب ربنا، المقتضي فعل المكلف فطنا أو بوضعي لسبب أو شرط أو ذي منع. أقسام حكم الشرع خمسة: ترام، فرض ونادب، وكراهة حرام، ثم إباحة، فمأمور جزم، فرض ودون الجزم مندوب وسيم، ذو النهي مكروه، وما حت من حرام، مأذون وجهه مباح ذا تمام. أحسنتم. طيب، ذكرنا بعض الأبيات تتعلق بماذا؟ يعني من المنظومة ديالي شنو هي الأبيات اللي ذكرنا؟ الأبيات اللي ذكرنا في الدرس السابق تتعلق بالمبهمات، وتتعلق بماذا آخر؟ من يذكر الأبيات؟ مع ما شيئين. بلى فصاعدا عممت زيدا ثم عمرا بجدا. كذا عممت الناس طرا بالعطاء ولم أكن في حقهم مفرطا. لديه ألفاظ حسان أربع: اسم كذا حرف بلام مبتع، واسم جمع بلام معرف، ومبهم الأسماء فن متحف، كمن لعاقل أو ما لغيره، كذا الجزى وما سواه فدره، وما للاستفهام ذاك طلب، أي لما تضاف جزما تحسب. تحسب. وأين في المكان ذاك أنسب، ومتى في الزمان وقتا أطيب، كذاك لا بلها في النكرات، فلتبتعد يا صاحب من زلاتي. ثم العموم من صفات النطق، فزن كلامك إذا بالصدق، دعواه لا تجوز في سواه من الفعل وما يجري مجراه. أحسنتم. طيب، قلنا عمر، قلنا لما قلنا في التعريف خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، المتعلق بأفعال المكلف ماذا يخرج؟ من هنا أنس؟ يخرج أربعة أشياء. شنو هي؟ خطاب الله المتعلق بذاته العالية، وهو مثل له بكلمة الإخلاص. وخطاب الله المتعلق بماذا؟ بفعله، هو هذا داخل في ماذا؟ الله خالق كل شيء، ماذا؟ توحيد الربوبية. وخطاب الله المتعلق بماذا؟ بالجمادات، ويوم نسير الجبال. والقسم الرابع المتعلق بذوات المكلفين: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. طيب فعل مكلف الذي يصدر منه ماذا يشمل؟ يشمل ماذا يشمل ما نقول فعل مكلف؟ فعل أو قول أو إيجاد أو ترك، إيجاد أو ترك أو قال بعضهم حتى النية، يشمل حتى النية. طيب الآن عندنا الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، لاحظ عمر جيدا، ولهذا نحاول ما أمكن أن نعرف الأحكام التكليفية ومن يشمله التكليف، لأن مثل الكتب الأصول الصغيرة غالبا لا تتطرق إلى هذا، إلى هذه الأقسام، يعني مثلا الكافر هل هو مكلف مطلقا بخطاب الله عز وجل مخاطب بالفروع الشريعة أو مخاطب بالأصول فقط، وأيضا الساهي وأيضا السكران، السكران فيه أنواع، فيه يعني المنتشي وفيه آخر اللي هو كيكون بين وبين والمعتوه والمجنون والناسي وماذا آخر والمكره، والمكره حتى المكره، يعني هل هؤلاء مخاطبون بفروع الشريعة، والصبيان كذلك والصبيان. إذن هذه المسائل لا بد منها، وهل فعلا، وهل فعلا الآيات التي وردت ما المقصود بها؟ وإذا كان الكافر لم يحقق أصل الأصول الذي هو التوحيد إفراد الله بالعبادة، فلماذا يخاطب بآيات ونصوص كثيرة خطب بها الكافر، كمثل قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة كما سيأتيكم إن شاء الله، ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين، وأيضا ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، آيات كثيرة، يعني مخاطب بها من؟ الكافر، مخاطب بها الكافر. ولماذا؟ ما الحكمة من ذلك؟ هل هناك حكمة؟ وثم أيضا إذا كان مخاطب، الله عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف، في آية أخرى. إذن كيف؟ إذن ما المقصود مع آية أخرى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إلى آخر الآيات المعروفة لديكم. طيب سيأتي الحديث على هذا إن شاء الله، وقد قسمه العلماء إلى أقسام أو نقول هو مذاهب ثلاثة، ومنهم من أوصلها إلى أكثر وتوسعوا كثيرا، ولا سيما هذا أبو حامد الغزالي، أبو حامد الغزالي في المستصفى ولا في المنخل المنخول، المنخول توسع كثيرا، وكذا الآمدي توسع أيضا، وكذا ابن رجب وكذا ابن رجب، وكذا أيضا هذا شو اسمه ابن حزم وغيرهم توسعوا في المسألة، والشاطبي. ثم شنو المقصود بالذات؟ ما المقصود؟ إذن قبل أن نتحدث عن هذا فأولا نعرف التكليف. لاحظوا الأحكام إلى كم تنقسم؟ أولا الأحكام إلى كم تنقسم؟ إلى قسمين. القسم الأول حول ما أمكن التأصيل والتدقيق، القسم الأول الحكم تكليفي، القسم الثاني الحكم الوضعي. أولا ما هو الحكم التكليفي؟ ما هو الحكم التكليفي؟ قبل أن نعرفه لماذا سمي تكليفا؟ لماذا سمي تكليفا؟ عمر لماذا سمي تكليفا؟ خاص بالمكلف، لأنه يقع به بامتثال، يقع بامتثاله كلفة، يقع بامتثاله كلفة. وطبعا هذا الأصل عمر، هذا الأصل غالب سمي تكليفا لأن به يقع التكليف والكلفة ولما شقة، وإلا هذا في الأصل غالب. لماذا قلنا الأصل غالب؟ لأن المخير غير داخل في ماذا؟ داخل فيه أم لا؟ الجواب لا، لأن ما خير فيه الشارع، ما خير فيه الشارع لا يقع فيه تكليف. تعلمون أن ما خير فيه المكلف مخير، أليس كذلك؟ المكلف مخير فيه. إذن كيف نقول هو ما طلب؟ لذلك في التعريف ماذا نقول؟ ماذا نقول في التعريف التكليف؟ هو ما اقتضى طلب فعل، ما اقتضى طلب فعل من المكلف، أو طلب كف من المكلف، يعني ما اقتضى طلب فعل من المكلف أو طلب كف، أو خير فيه بين الفعل والترك، أو خير فيه بين الفعل والترك. هذه الأقسام كلها أقسام الأحكام الشرعية داخلة في هذا التعريف، وهذا لغة عمر. هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف أو طلب كف أو خير فيه بين الفعل والترك. لاحظوا نقول هنا من المكلف، وكثير من علماء الأصول قالوا ما من شأنه التكليف، ممن شأنه التكليف ليدخل ماذا؟ ليدخل من ليس مكلف الآن ولكن فيما يؤول إليه الأمر سيكون مكلفا، يعني كالصبي وكالنائم وكالناسي، ها؟ كالناسي وكالمجنون إذا طبعا إذا شفاه الله، وكالسكران عندما يرجع إليه وعيه. إذن أي نعم، إذن هذا ماذا؟ المحجور عليه طبعا. وإذن ماذا يسمى ماذا؟ ما من شأنه التكليف. ولكن حتى هذا التعريف يعني يشمل ماذا؟ كل ما من شأنه التكليف. فنقول هو طلب ماذا؟ طلب هو ما اقتضى، يعني ما اقتضى طلب فعل من المكلف زين، او طلب كف او خير فيه بين الفعل والترك. طيب هذا التعريف يعني ممكن ان نقول اتفق عليه علماء الاصول، التكليف عندما يعرفون التكليف ياتون بهذا التعريف. هناك تعريف اخرى ولكنها في الحقيقه توسع فيها كثيرا، وهذا احسن تعريف وافضل تعريف وأجمع وأشمل تعريف. وأنتم تعلمون أن الحدود ينبغي أن تكون جامعة مانعة، فهذا من هذا النوع هذا. لكن التكليف لغة، هذا يعني هذا التعريف لمن؟ لا، هذا التعريف اللي قلنا هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف أو طلب ترك أو، هذا لمن؟ لمن؟ لأن قسمنا الحكم إلى قسمين، تكليفي، الحكم التكليفي بصفة عامة، بصفة عامة. الآن إذا شئنا أن نعرف مثلا التكليف استقلالا، ما معنى التكليف لغة؟ التكليف لغة هو إلزام ما فيه كلفة ومشقة، إلزام ما فيه كلفة ومشقة. طيب إذا لا بأس أن نقف هنا عند قولهم إلزام ما فيه كلفة ومشقة، يعني يلزم المكلف بماذا؟ ويكلف بشيء فيه كلفة ومشقة. كلفة بضم الكاف، وقد قال بعضهم كلفة، هذا غلط، بل هو كلفة يعني مكلف، كلفة ومشقة. هنا عمر، إذن قلنا ما فيه كلفة ومشقة، إذن المشاق على هذا كما قال السيوطي وكما قال ابن رجب وكما قال أيضا الأصولي المعروف وهو الشاطبي، قال المشاق، المشاق في التكليف على أنواع المشاق. طيب أنا أذكر لكم نوعين فقط، هي أنواع كثيرة مذكورة في كتب الأصول. قالوا المشاق على قسمين، مشقة، تنبهوا لهذا جيد، مشقة لا تنفك عنها العبادات غالبا، يعني العبادات لا تنفك عنها غالبا. مثلا كمشقة البرد، البرد في ماذا؟ في الوضوء والغسل، في الوضوء والغسل. هذه أي واحد مكلف تحصل له هذه المشقة. إذن هل نقول إذا حصلت المشقة، دائما نقول إذا حصلت المشقة، لاحظ جيد لماذا أحببت أن أذكر هذا النوع أو هذين النوعين، لأنهم يقولون إذا حصلت المشقة انتقل من المشقة إلى ماذا؟ إلى الرخصة، وهذا ليس على إطلاقه، بل لا بد من التفصيل. ولهذا كان يقول أحد شيوخنا في مثل هذا التقسيم، يقول القول بالتفصيل أصاب المفصل، القول بالتفصيل أصاب المفصل. لا نقول كل ما فيه مشقة يعني يجعلك تنتقل من المشقة إلى ماذا؟ إلى الرخصة، يعني ما فيه كلفة ومشقة تنتقل، هذا غير صحيح. فإذا لابد من هذا التفصيل الذي ذكرت. المشاق في ماذا؟ في التكليف على قسمين. قسم أول ما لا تنفك عن العبادة غالبا، كمشقة ماذا؟ الوضوء، وكمشقة الغسل. الغسل هذه المشقة حاصلة سواء كان في الصيف أم في الشتاء، حاصلة لأي واحد يتوضأ. وأيضا ومشقة الصوم، ومشقة الصوم طبعا متى تكون مشقة الصوم؟ يعني سواء في شدة الحر، في شدة الحر، أو على الذين، ماذا قال الله عز وجل؟ الذين لا يطيقونه، ماذا قال؟ وعلى الذين يطيقونه. من قال بعض المفسرين قال هناك لا نافية، هذا غير صحيح، وعلى الذين لا يطيقونه، هذا غير صحيح. وبعضهم قال هذه الآية منسوخة، يعني كان الصيام التخيير، صيام التخيير. أنت تعلم على أن الصلاة مرت مراحل ثلاثة، والصيام مر مراحل ثلاثة، ولهذا ورد في حديث أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال، أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. ومن الأحوال الصيام التي أحيلت ماذا كان؟ لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب، معنى فرض، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. يعني معنى أنه كان مخير، أنت تطيق الصيام ولكن إذا شئت أن تصوم فلك ذلك، وإذا شئت أن تأكل فعليك ماذا؟ الفدية، عليك الفدية. إذن هذا يسمى إيش؟ صيام التخيير، صيام التخيير. بعد ذلك من العلماء من قال لما نزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أمر هذا بواسطة ولا بدون واسطة؟ هذا بواسطة. إذن على جهة الوجوب وزال ماذا؟ التخيير. وبقي وهل هو منسوخ أم لا؟ عبد الله بن عباس يقول الآية محكمة، وله قول يقول بأنها منسوخة. عبد الله بن عمر كذلك يقول وبقيت هذه محكمة في ماذا؟ في الشيخ الكبير والعجوز والمرضع والحامل، والحامل بقيت محكمة، بقيت محكمة. وعلى الذين يطيقونه، وبعضهم قال هناك لا نافية محذوفة، هذا غير صحيح، لأن يطيقونه لاحظ ماذا تستفيدون من هذه الكلمة، ماذا تستشفون من كلمة يطيقونه؟ مشقة، مشقة، فيه نوع من المشقة. إذ العبادات كلها فيها مشقة، ألا يقولون؟ وإن كان البعض يقول الأجر على قدر المشقة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، القدر على يعني الأجر على قدر المشقة. إذن هؤلاء الصوفية الذين يرقصون ويفعلون ويفعلون ويفعلون ومع ذلك لا أجر له. المبتدع أيضا يعني ما شاء الله يتعبون أنفسهم ويقومون الليل لكنهم غير مأجورين. إذن فماذا يمكن أن نقول؟ لا نقول الأجر على قدر المشقة، بل الأجر على قدر ماذا؟ على حسب موافقتك وإصابتك للسنة والقبول، هذا هو القبول. حتى إن بعض السلف كان يقول يرجو ويتمنى من الله أن يقبل منه حسنة واحدة، فقال له ما هذا؟ إذن كيف تقول يعني تقبل منك حسنة واحدة؟ فقال إن علمت أن الله قبل مني حسنة واحدة تأكدت بأنني من المتقين، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، إذا قبل مني حسنة قبل مني الباقي، مفهوم؟ إذن فالقول بأن المشقة الأجر على قدر المشقة هذا غير صح، إنما الأجر يعطى على ماذا؟ على حسب الموافقة للشرع والإخلاص في العمل، والإخلاص فيه وموافقة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الفضيل بن عياض ليبلوكم أيكم أحسن عمله، قال أخلصه وأصوابه، أخلصه أن يكون خالصا لله تعالى، وأصوابه أن يكون موافقا لماذا؟ لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا كان مردودا عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رد هذا مصدر بمعنى مردود، بمعنى مردود. أنتم تعلمون أنه ربما يطلق المصدر ويراد به اسم الفاعل أو اسم مفعول، أو يطلق اسم الفاعل ويراد به اسم مفعول أو يراد المصدر، أو يطلق اسم مفعول ويراد به المصدر واسم فاعل. يعني رد أي مردود، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه. فلذلك لاحظوا هنا لابد من ماذا؟ الموافقة والإخلاص، الموافقة والإخلاص. إذن قلنا هذه المشقة ماذا قلنا فيها؟ لا تنفك عنها العباد، هذه التي لا تنفك عنها العباد. وكذلك لاحظوا يعني تحصل المشقة للصائم في شدة الحر وفي طول النهار، وفي طول النهار لما يكون النهار طويلا، وأيضا مشقة السفر، وهذه لا تنفك عنها غالبا مشقة السفر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، قطعة من العذاب. يعني هكذا أصل على أن السفر لا بد أن يحصل فيه، ولو كنت في الطائرة، ولو كنت في الطائرة، لأنه تحصل مشقة السفر، مشقة السفر. إذن هذه مشقة لا تنفك عادة وغالبا على ماذا؟ على مثل هذه العبادات. وكذلك الحج والجهاد، هذه لا تنفك عنهم هذه المشقة. وفي حديث الصحيح ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسل بما أمر به المؤمنين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. لاحظ أين في طاعة الله عز وجل، أشعث أغبر في الحج أو في الجهاد، يمد يدي إلى آخر الحديث. فهذا إذن معناه أن هناك مشقة، لماذا؟ مشقة في السفر، مشقة في الجهاد. إذن هذه مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا. ومشقة أخرى، لا القسم الثاني، مشقة ألم الحدود، يعني مشقة ألم الحدود ورجم الزاني وقتل الجنات، وقتل الجنات. هل لها أثر في هذه المشقة، لها أثر في إسقاط العبادات أم لا أثر لها؟ لا أثر لها. وإلا في مثل هذه الأمثلة التي ذكرت، يعني في كل الأوقات نقول لا أثر لها، فلا أثر لهذه المشقات ولا أثر مثل الحدود. في مشقة ولا لا؟ في مشقة، يعني مثلا قطع اليد للسارق، والتعزير، تعزير فيما لا حد له، لا حد فيه، ورجم الزاني المحصن، وجلد الزاني غير المحصن، شارب الخمر كذلك. إذن هذا في إثم ولا لا؟ فيه مشقة ولا لا؟ فيه مشقة. ولكن هل يمكن أن نقوم بإسقاط هذه العبادات بدعوى المشقة كما يقول هؤلاء في عصرنا؟ الجواب لا، لأن هذه، لاحظ، لأن هذه المشاق كلها لا أثر لها في إسقاط العبادات والطاعات. ولكن هل يمكن تخفيفها؟ لا أبدا، ولا يمكن تخفيفها، لأنها، لاحظ، لو أثرت لفاتت مصالح العبادات والطاعات في جميع الأوقات أو في غالبها. طيب لو قلنا هذا، لفات ما رتب عنها من الثواب، ما رتب عنها من الثواب يفوت الإنسان. فلذلك هذه مشقة لا تأثير لها على العبادات، مفهوم؟ ولا يمكن تخفيفها، ولا يمكن تخفيفها. إذن هذا النوع مشقة تنفك عن العبادات غالبا ولا لا؟ لا تنفك عنه غالبا، مفهوم؟ أما المشقات التي تنفك عنها العبادات، هذه تنفك عنها ولكن غالبا، المشقات التي تنفك عنها العبادات غالبا، فهذه على مراتب. ذكر السيوطي وغيره مراتب كثيرة. مثلا المرتبة الأولى مشقة عظيمة فادحة. هذه المشقة اللي تحصل يعني للمكلف وتكون عظيمة وفادحة كمشقة الخوف على النفوس. مشقة الخوف على النفوس، يعني النفس ممكن تتلف. مشقة الخوف على النفوس، وأنتم تعلمون أن في هذا أمثلة كثيرة في دواوين السنة. فلنذكر مثلا قصة عمرو بن العاص لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة ذات السلاسل. يعني طبعا ثبت أنه كان على جنابة وتيمم وصلى بالناس، فأقره النبي على ذلك. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما فعلت هذا؟ فذكر الآية، من يذكر منكم الآية؟ ذكر آية شنية؟ ولا تقتل، ذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحمة. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا يسمى هذا؟ الإقرار. المالكية ماذا قالوا؟ المالكية قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك من جرأته على العلم وعلى الفتوى. هذا غلط، مع أنهم هم أنفسهم يقررون في كتب الأصول، أصولهم طبعا يقولون بأن تأخير الحاجة، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إذن كيف خفي عنهم هذا الدليل؟ وهو الدليل يعني يجر ذيله في كتبهم كثيرا في كثير من المسائل. ما أدري كيف خفي عنه المذهب، سبحان الله، يجعل الإنسان ينسى القواعد التي يقولون بأنها من القواطع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك، لأن المالكية لا يرون أن يكون المتيمم إماما. لماذا؟ المتوضعين. فلذلك حاولوا ما أمكن أن يجعلوا هذه المسألة، مفهوم؟ طيب قلنا مثل ماذا؟ مثل إتلاف النفس أو الأطراف عن كلية، أو إتلاف الأطراف كمشقة الخوف على الأطراف، وطبعا ومنافع الأعضاء المنافع الأعضاء. هل أنتم تعلمون الرجل الذي أصيب في شج في رأسه، الرجل الذي شج في رأسه فسأل الصحابة وأصابته جنابة وأراد أن يغتسل، فسأل الصحابة فأمره بماذا؟ بالاغتسال، فمات. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قتلوه، مش قاتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، مش قاتلهم الله، قاتلهم بمعنى لعنهم الله، قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إنما شفاء العي بكسر العين. العي شنو المقصود بالعي؟ الجاهل أصله، هو الذي لا يحسن الكلام، ولكن المقصود الجاهل. إنما شفاء العي السؤال، يعني ألا سألوا، هذا معنى. ولذلك لاحظوا هنا في هذه المسألة الفقهاء يقولون لو أفتى الرجل بجهل، لاحظ أفتى بجهل وهو يعلم أنه جاهل وبفتواه تلفت النفس، معظم الفقهاء قالوا يضمن، قالوا يضمن. وهذا مسألة الحجر اللي ورد في المسألة هذه، فقالوا يضمن. واستدلوا أيضا، قال بحيث إذا وقع، استدلوا بحديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيحين، كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض، فقيل فدل على عالم، دل على عابد أولا، راهب يعني، فقال إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا، فكمل به 100. ومع ذلك لا زال يبحث، فقيل له، سأل أيضا فدل على عالم، فقيل إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال من يحول بينه وبين باب التوبة. الحديث عندنا الشاهد أن العلماء قالوا هذا الذي مات دمه هدر، هذا الذي قتله دمه هدر، لأنه ضيق واسعا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي الذي بال في المسجد وأراد الصحابة أن يفتكوا به، فقال دعوه ولا تزرموه، ثم قال اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أدري من أضل، من الأضل، هو أم دبته؟ ثم قال لقد ضيق واسعا، لقد ضيق واسعا، لأن رحمة الله عز وجل ليست قاصرة عن على ماذا؟ على الأعرابي والرسول عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ فإذا هذه المشقة، مشقة الإتلاف، الخوف على إتلاف الأطراف، الأطراف. نعم، إذا هذه المشقة، هذا النوع هذا، هل ممكن يحصل فيها التخفيف أم لا؟ نعم. الجواب نعم، لأن لاحظ هذه المشقة، هل بتركها تفوت العبادات ولا لا تفوت؟ لا تفوت العبادات، بل ننتقل إلى ماذا؟ إلى إلى إلى ماذا؟ إلى عبادة أخرى. مثلا لا يستطيع أن يغتسل، ينتقل إلى عبادة ماذا؟ التيمم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأبي الدرداء ولسلمان، كان يكفيك، لسلمان رضي الله، كان يكفيك أن تقول هكذا، أن تقول بمعنى تفعل، لأن القول يطلق على أشياء، على معاني ثمانية وصلها بعضهم، منها الفعل، أن تفعل هكذا. إذن فانتقل من ماذا؟ من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، الترابية. ولذلك يقول إيش المرشد معين؟ فصل لخوف ضر أو عدم ما، عوض من الطهارة تيمما، عوض من الطهارة التيمم، مفهوم؟ طيب، إذن هذه العبادة ماذا فيها؟ فيها التخفيف. لاحظ، قلنا هذه يعني لابد أن ننتقل إلى ماذا؟ إلى التخفيف، فهي موجبة للتخفيف والترخيص قطعا. لماذا؟ لماذا قلنا لأنها موجبة للتخفيف والترخيص؟ لأنكم تعلمون أن حفظ النفوس وحفظ الأطراف، حفظ النفوس وحفظ الأطراف لإقامة المصالح أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو عبادات. ما يمكن أن نعرضها للفوات في عبادة أو عبادات يفوت بها أمثالها. مثلا يعني إذا كان الإنسان يعني تعطل له عضو من أعضائه في هذه العبادة، تفوته عبادة أخرى أو لا؟ نعم. إذن فينتقل إلى أخرى، لماذا؟ حتى لا تفوته عبادة أخرى. وهذه مسألة القاعدة التي سبقت لكم، شنو هو؟ أخف الضررين. وماذا قلنا آخر؟ الضرر يزال بقدر ماذا؟ على قدر الحاجة، على قدر الحاجة. وذكرنا مسألة إيش؟ المرأة حامل والحمل خطر عليها، فخيرت بين ماذا؟ بين أن تموت هي أو أن يموت الجنين. فمن أخف الضررين؟ موتوش موت الجنين. إذن شنو هذه؟ شنو القسم هذا؟ مجيبة للتخفيف. طيب، وقد ذكروا أيضا ذكروا أنواعا، وقد ذكروا أنواعا أخرى من ماذا؟ ومراتب المشقة. من ذكرها؟ ذكرها ابن رجب الحنبلي، وذكرها السيوطي، وذكرها من آخر؟ الشاطبي رحمه الله تعالى. وهناك أمثلة أخرى، يعني أنا ذكرت هذه الأمثلة لأن ذكروا في المشقة أنواعا كثيرة، ولذلك تجدونها في كتب أصحاب القواعد الفقهية، ولكن ذكرت هذه الأمثلة لأنها لها ارتباطا بالموضوع، وثم ثانيا هذه ضرورية للتكليف وعليه. فنقول التكليف نعم. يا شيخنا، التخفيف واش على من باب الجواز ولا الوجوب أخذ بالتخفيف؟ لا، الأخذ بالتخفيف في بعض الحين واجب، هذا سيأتيكم إن شاء الله. بعض الأحيان واجب، بحيث إذا لم يفعل يأثم، إذا لم يفعل يأثم وعليه. فالتكليف هو إلزام، التكليف هو إلزام المكلف ما في فعله كلفة، ما في فعله كلفة. شنو هي الكلفة هنا؟ وهي النصب والمشقة والتعب، المشقة والتعب. ومسائله، مسائل الكلفة عمر كثيرة ولها متعلقات طويلة، ولكن العلماء قالوا جماعها، جماع أصولها خمسة، يعني مسائل خمس، هذه اللي فيها كلام طويل، لكن يعني ترجع إلى الأصول الخمس كما يسميها البعض، الأصول الخمس أو المسائل الخمس. المسألة الأولى، المسألة الأولى شنو هي؟ يعني قلنا مسائل كثيرة، في تكليف ما لا يطاق. المسألة الأولى في تكليف ما لا يطاق. طبعا الكلام في تكليف ما لا يطاق يعني طويل الذيل كما يقولون، طويل الذيل، وهذا تجدونه ماذا؟ الكلام عليه تجدونه في ماذا؟ في كتب الأصول، في كتب الأصول. فمنهم من جوزه مطلقا ومحتجا بقوله تعالى لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فقالوا لولا حسن وقوعه ما سألوا دفعه، ولهذا قالوا لا تحملنا ما لا طاقة به. فإذن قالوا يمكن تكليف ما لا يطاق، لاحظ تكليف ما لا يطاق جائز شرعا وعقلا، جائز شرعا وعقلا، أو نقول جائز عقلا وواقع شرعا، وواقع شرعا. على أن بعض العلماء في كتب العقيدة تطرقوا لمثل هذه القضايا، منهم فيما أذكر الطحاوي، يقول في أحد فقراته ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، إلا ما كلفهم. لاحظ، فهمت هذه العبارة عمر الفقرة؟ وثم يقول وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا فهمتم؟ أتم الفقرة عمر، شنو هي؟ شنو قال الطحاوي؟ ولم يكلفهم الله إلا، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، وهل هذا الكلام مسلم له أم لا؟ هذا الكلام مسلم له، لأنه يقول على أن الله عز وجل كلفهم بما يطيقون ولم يكلفهم بما لا يطيقون، هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. ولذلك شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى رد على هذا في تعليقه على العقيدة الطحاوية، وقال هذا غير صحيح، قال هذا غير صحيح، بل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم به الحق سبحانه وتعالى، ولكن لطفا بهم ويسرا عليهم لم يجعل عليهم في دينهم حرجا، فضلا منه تعالى وإحسانا، فضلا منه تعالى وإحسانا. إذن فأنتم تعلمون أن أولا الصلاة فرضت كم؟ كم فرضت في الأول؟ 50 صلاة. والآن وقال في الآخر لما وقعت المراجعة بين موسى والمقال له كم فرض عليك الله قال كذا وكذا قال راجع ربك فإني قد جربت بني إسرائيل فلا زال يراجعه حتى قال هي خمس ثم قال راجع ربك فقال استحييت من كثرتي ما راجعت ربي فلما يعني ذهب النبي عليه الصلاة والسلام فماذا قال مرت أو عبادتي أو طاعتي أو صلاتي فهي خمس في الأداء خمسون في الأجر خمسون في الأجر إذن فهم هل ممكن أن نقول يكلفون بأكثر مما يطيقون الجواب نعم مفهوم طيب إنما الخلاف في تكليف بالمحال وأما المحال أما التكليف المحال فلا يجوز هذا لا يجوز عقلا لا يجوز عقلا لكن يا ترى عمر قلنا عقل لا يجوز ولكن إذا وردت به الصيغة شرعا ماذا نفعل آنذاك ورد مثلا أمر على تكليف ما لا المحال عفوا التكليف المحال مثلا وردت به الصيغة نحمله على ماذا شرعا وردت نحمله على ماذا على التعجيز والتكوين مثلا في الأمر نحمله على ماذا على التعجيز والتكوين كما قال الله عز وجل كونوا قردة خاسئين كونوا حجارة أو حديدا بعضهم قال لو كنتم حجارة أو حديدا ولكن هذا غير صحيح بل هو أمر كونوا حجارة أو حديدا كونوا قردة خاسئين فالأمر هنا ماذا الأمر هنا للتعجيز والتكوين الأمر هنا للتعجيز والتكوين أو أن يكون للإنباء للإنباء عن الإنباء على ماذا الإنباء عن القدرة الإنباء عن القدرة كما يقول الله عز وجل كن فيكون هذا الإنباء عن قدرة الله عز وجل وما أمرنا عمر وما أمرنا إلا واحدة شنو هي واحدة كلمة واحدة شنو هي كن فيكون كن فيكون لكن لاحظوا لا تريد صيغة الأمر الخطاب والطلب في آن واحد هذا كمثل قوله تعالى يعني كما يقول البلاغيون يقول هنا مسألة تعليق التعليق يسمونها التعليق حتى يلج الجمل في سم الخياط إيش معنى سم الخياط ثقب الإبرة هذه سم الخياط ولهذا المسام ديال الجسم الإنسان المسام الشعر إذن هل هذا الجرم العظيم والهيكل الكبير يمكن أن يدخل فيه إذن هذا محال ولذلك عندهم قاعدة يعني يقولها البلاغيون تعليق المحال على المحال محال تعليق المحال على المحال محال فلما قال حتى يلج الجمل في سم الخياط إيش معناه معناه الإبعاد الإبعاد هذا مستحيل بعيد لا ما يفهم من صيغة التعليق فإنه يستحيل أن يطلب من المكلف ماذا ما لا يطيق وأن يطلب منه ماذا هذه معنى أن الكافر لا يمكن أن يقبل عمله ولا يمكن أن يدخل الجنة لأن قبل الآية قبل تتحدث عن ماذا عن عمل الكافر ها؟ ثم قال حتى يلج الجمل في سم الخياط وهل الجمل يلج في سم الخياط الجواب لا وهل الكافر يدخل الجنة الجواب لا الجواب لا مفهوم حتى يلج الجمل في سم الخياط وهذه قلنا تعليق المحال على المحال محال طيب هذه المسألة الأولى المسألة الأولى شنو يا عمر تكليف ما لا يطاق هذه المسألة الأولى تكليف ما لأن تسمى المسائل الخمس أو الأربعة تسمى المسائل الخمس وتسمى الأصول الخمس في التكليف طبعا المسائل الخمس في تكليف ما لا يطاق أو في غيره فذكرنا المسألة الأولى شنو هي تكليف ما لا يطاق المسألة الثانية حكم تكليف المكره تكليف المكره طبعا أنتم تعلمون المكره فيه كلام كبير طويل سواء في كتب الأصول أو في كتب العقيدة أن يذكرون الإكراه أي نعم والشروط يذكرون شروطه وأركانه والإكراه الذي يبيح لك التلفظ بالكفر والإكراه الذي لا يبيح لك والإكراه الذي يحدد لك بعض المسائل لا يبيح لك القتل لا يبيح لك الزنا لا يبيح لك مفهوم ومتى يكون يعني إكراها يقال له إكراه؟ هل السجن يعتبر إكراها؟ هل التخويف يعتبر إكراها؟ والفرق بين التخويف بحيث إذا أوعد يفي وإذا أوعد لا يفي، إذا أوعد على أنه سيفعل بك كذا وكذا يعني طبعا كأنه فعل، فهذا ماذا؟ هذا يعتبر إكراها. وأيضا السجن هل يعتبر إكراها أم لا؟ أي نعم يعتبر إكراها، وهكذا يعني كلام فيه طويل، وهذا لعل له وقت آخر خاص به إن شاء الله. إذا شنو هو الإكراه بعدك؟ نعم الإكراه لغة هو الإلزام الغير بما لا يريده. أي نعم إلزام الغير بما لا يريده، إلزام الغير بما لا يريده، أو الأمر بفعل الشيء مع الإكراه عليه، مع الإكراه عليه. طبعا الإكراه منهم من رأى جواز تكليف المكره طبعا بشروط، ومنهم من منعه مطلقا، هذا غير صحيح، منهم من منعه مطلقا. إذن على كل مسألة الإكراه سنتركها إن شاء الله، ولعل يكون فيها جلسات خاصة، لأن الإكراه فيه كلام طويل، ولا سيما في عصرنا والبلاء الذي حل بالإخوة، وهي في الحق لو كانوا يعرفون يعني يوظفون هذا البلاء، هذا البلاء والله نعمة، والله هذه ليست محنة، أنا أعتبرها منحة، حالة استجمام، حالة استجمام يأخذ الإنسان أنفاسه ويقرأ ويجتهد وأيضا ماذا؟ يعني صفة كاشفة، صفة كاشفة، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا. من يريد الله به خيرا يفقهه، من يريد الله يصب منه، في رواية يصب منه، وهنا تقول الجزاء من ماذا؟ لا مش الجزاء من جنس العمل، يعني في حديث اللي كيقول على أن عظم الجزاء عظم البلاء من عظم الجزاء، عظم البلاء من عظم الجزاء، هذا غير ما سبق لكم على أن الأجر على قدر المشقة. وأيضا إن الرجل لا تكون له منزلة في الجنة فلا يستطيع أن يصلها، فلا يزال الله يبتليه بالأمراض والنكبات واللأوات حتى يوصله إياه، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين. حتى كان يقول سفيان الثوري: اللهم لا تبتلينا، فإن ابتليتنا فضحتنا وهتكت أسرارنا. وأنتم تعلمون حديث الغلام، حديث الغلام، قصة الغلام أصحاب الأخدود، وتعلمون أيضا الزنيرة، وتعلمون أيضا سيدنا إبراهيم، وتعلمون أيضا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وأيضا سيدنا يوسف، بل سيدنا إبراهيم أكثر من ابتلي، وسيدنا موسى كذلك، ثم خاتم الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل في الأمثال، يبتلى الناس على قدر دينهم. يعني عندما تكون صلابة في دينك تحمل البلاء واصبر، واصبر. إذن هذه نعمة، والله هذه نعمة، دليل على أنكم على خير، فاصبروا، وهذه من علامات الساعة على أن في آخر الزمن إذا ابتلي الإنسان فدليل على إيمانه، فدليل على. وطبعا ربما يكون بينكم من هو منداس ومن هو منافق ومن هو كذا ومن هو كذا، لكن الأصل العام أن هذا البلاء فيه من فعلكم، والله لولا البلاء كما يقول أحد السلف لوردنا على الله مفاليس، لوردنا على الله يوم القيامة مفاليس. وكيقول على الابتلاء حبل الابتلاء قصير، حبل الابتلاء قصير، قل لي قصير هذه 8 سنين، طبعا لأن هذا فيه خير لك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، حبل الابتلاء قصير جدا، فلذلك اصبروا بارك الله فيكم واجتهدوا وقرأوا، لأن أي حاجة تبدأ صغيرة ثم تكبر، يقول الإمام أحمد: كل شيء يبدأ صغيرا ثم يكبر إلا البلاء، يبدأ كبيرا ثم يصغر، ثم يصغر. إذن هذا في مسألة الإكراه، إن شاء الله سيأتي الحديث عن الإكراه، مفهوم؟ طيب المسألة الثالثة، يعني المسألة الثانية مسألة الإكراه، والمسألة الثالثة شنو هي؟ تكليف السكران، وليس السكران، السكران فيه تفصيل، يعني السكران اللي كيكون فعلا يعني المنشي، هذا في خلاف أو لا؟ ما في خلاف، هذا لا خلاف فيه، إذا كان سكران جدا أنا ذاك رفع عنه ماذا؟ رفع عنه القلم، رفع عنه القلم، مفهوم؟ لأن رفع القلم إما أن يكون بحلال أم بحرام، يعني السكر كما يقول الفقهاء إما أن يكون بحلال أم بحرام، يعني شرب لبن الخيل، لبن الخيل إذا أكثر منه ربما يذهب عقله، وإما بحرام، يعني الخمر والمخدرات، تعاطى المخدرات والمسكرات والمفترات، إيه هذه، هذا بحرام، أو لا بالحلال، يعني شرب ماذا؟ شرب لبن الخيل وأكثر فيه ماذا؟ وقع له، لا وقع له السكر، السكر، فهذا أيضا نقول له لا تصلي، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لا تقول كما يقول الصوفية وأصحاب الإشارات، يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى بحب الدنيا، هذا يسمونه تفسير الإشاري، هذا تفسير الضلالي. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، آية صريحة. ويقال بأن علي بن أبي طالب، بأن علي بن أبي طالب رحمه الله ورضي الله عنه، أنه قرأ سورة الكافرون. سورة الكافرون يعني أنا إما إذا بغيت تعرب تقول سورة الكافرين لأن مضاف إليه، وأما إذا تحكي سورة الكافرون حكي أو عرب. فسورة الكافرون قرأها قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، حذف لالات، لا لا لا لا النفي حذفه. فيقال لما ذكروا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله هذه الآية، كذا قالوا وبعضهم أنكر هذا، يعني لا تقربوا الصلاة. إذن هذا لا خلاف فيه، هذا كيسميه المنتجي أو الملتجي. الملتجي هو سكران ولكنه مش السكر الطافح، يعني هذه مسألة. وش هذا في هذه الحالة؟ هذه الحالة هل هو مخاطب ومكلف أم لا؟ المالكي عندهم تفصيل، وهذا التفصيل ينبغي أن تتنبه له جيدا، وإن كان في الحق يعني لا محل له من الإعراب، لكن بما أن يزعمون أنهم مالكي في المغرب تنبهوا لهذا. كيقولوا عندنا ماذا؟ عندنا في المسائل عندنا الإقرار، عندنا العقود، عندنا الجنايات، عندنا ماذا آخر؟ عندنا الطلاق، عندنا العتق، عندنا ماذا آخر؟ عندنا الحدود. عندنا الحدود. فالآن يتكلمون هنا في هذه المسائل: الجنايات، الإقرار، العقود، الطلاق، العتق، الحدود. يعني بحيث إذا ارتكب حد من حدود الله السكران هل يقام عليه الحد أم لا؟ إذا طلق زوجته هل تطلق عليه أم لا؟ إذا اعتق عبده هل يعتق عليه أم لا؟ يصير حرا أم لا؟ إذا مثلا عقد عقدا هل يلزم هذا العقد أم لا؟ المالكية يفصلون، والصحيح أنه لا يلزم، ولكن المالكية يفصلون. ماذا قالوا؟ قالوا أذكر أن بيتا سمعناه يقول لا يلزم السكران إقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق أو حدود. لا يلزم السكران إقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق أو حدود. لا يلزمه إقرار ولا يلزمه عقود. إذا أقر بشيء لا يلزمه، إذا عقد لا يلزمه، لكنهم قالوا إذا جنى أو عتق أو طلق يلزمه، وزاد بعضهم أو تزوج. وطبعا أنتم تعلمون سبقا قلت لكم بأنهم يقولون مذهبون أوسع من مكة والعراق إلا في باب الصرف والطلاق، فهم يشددون في مثل هذه المسائل في الصرف وفي الطلاق. ها؟ في الصرف والطلاق. لا يلزم السكران إقرار عقود، يعني إذا أقر بشيء هل يلزم أم لا يلزم عند المالكية؟ لا يلزم. وإذا عقد هل عقده هذا لازم ولا غير لازم؟ غير لازم. بل ما جنى جناية، جنى جناية، قتل ولا ضرب شخص وشجه ولا ارتكب جناية من الجنايات. نعم الشيخ، مثلا إذا أتلف من هوش عليه ضمان أم لا؟ الجناية عليه ضمان عند المالكية، عليه ضمان. بل ما جنى عتق طلا، يعني مثلا عنده عبد وقال له أنت حر، قال يعني طبعا يعتق. طلاق إذا طلق، طبعا أنتم تعلمون على أن المسألة هذه غير صحيحة، يعني السكران رفع عنه القلم حتى إذا ارتكب جناية يعني لا شيء عليه، رفع عنه القلم. فهم هذا هو صح. أما المالكية يفصلون. وهذه مسألة الطلاق أيضا، طلاق في حالة غضب، المالكية يفصلون في الغضب، كيقول الغضب الطافح وغير الطافح. شنو هو الغضب الطافح؟ هو الذي لا يميز بين السماء والأرض، هذا يسمونه وش؟ الغضب الطافح، الإغلاق. هو اللي كيسمي الإمام أحمد في الحديث لا طلاق ولا عتق مع إغلاق. وماذا قال فيه الإمام أحمد؟ الإغلاق قال لك هو الغضب. الغضب. وابن القيم ألف رسالة شنو اسمها؟ يلا من يذكر رسالة مستقلة عجيبة. أها هو عنده واحد الكتاب سماه، عنده كتابان وباسم واحد. شنو هو؟ لا باسم واحد وفيه الغين، ونزيد نبين لكم الغين والثاء. أحسنتم. إغاثة اللفن في مصائد الشيطان، وعنده إغاثة اللفن في أن طلاق السكران لا يلزم. إغاثة اللفن في طلاق السكران عنده رسالة هذه قيمة جيدة، إغاثة اللفن في حكم طلاق السكران. ارفع الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا شريك لك الحمد لله والشكر لك والصلاه اللهم بارك الدواء التام وصرف قاضي هذه محمد وسيد دول هذه لغات النقد الذي وعدته. طيب قلنا السكران، السكران على الصحيح انه رفع عنه القلم، لكن المالكيه يفصلون، الملكية يفصلون التفصيل هو موجود في البيت الذي ذكرته لكم. المسألة الرابعة المجنون، طبعا ماشي غير المجنون فقط، المجنون والنائم والساهي والإغماء ومن على شاكلتهم، مفهوم؟ طبعا أنتم تعرفون في هذا أحاديث كثيرة، من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعني حتى النائم حتى يستيقظ، وعني المجنون في واحد الرواية المجنون. طيب إذن هذا رفع عنه القلم، رفع عنه القلم. طيب وهناك حديث آخر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، طبعا رفع عن أمة الخطأ المقصود الإثم، أما الخطأ ثابت، الخطأ ثابت هذا الإجمال، والمقصود بماذا؟ رفع إثم الخطأ ورفع إثم النسيان، يعني لا يؤخذ في النسيان. وأنتم تعلمون في مسألة الصيام أيضا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه، في واحد رواية فلا قضاء عليه، في رواية فلا شيء عليه، إنما أطعمه الله وسقاه وسقاه. وكتعرفوا قصة إيش؟ قصة أبي هريرة، تعرفوا قصة أبي هريرة؟ جاءه رجل فقال يا أبا هريرة إني كنت صائمة، تعرف القصة؟ قال له ثم زرت صديقا لي فقد دم الطعام فنسيت فأكلت، نسينا فأكلت، فقال لا شيء عليك فإنما أطعمك الله وسقاك. قال ثم زرت الثاني فقدم الطعام فنسيت، فقال لا شيء عليك إنما أطعمك الله وسقاك. قال ثم زرت الثالث فقدم الطعام فنسيت، قال لا شيء عليك فإنما أطعمك الله وسقاك. قال ثم زرت الرابع قال له حسبك حسبك، أنت رجل لم تعزم على الصيام. بارك حل المرأة اللي جلست مع النبي عليه الصلاة والسلام، المرأة كبيرة وقدم لها الطعام أو قدم للنبي عليه الصلاة والسلام الطعام فأكلت حتى ملأت بطنها وبدأت تصفق، فنظر إليه الصحابي قال ما لك يا أم فلان، امرأة كبيرة في السن، فقالت كنت صائمة. قال لا ذلك الصحابي حتى ملأت بطنك، فقال النبي لا شيء عليك يا أم فلان إنما أطعمك الله وسقاك، إنما أطعمك الله وسقاك، لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذاك. ثم تلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري. وكذلك الناسي النائم، الناسي النائم. وأنتم تعلمون أني سبق أن بينت لكم بأن العبادة تنقسم إلى أقسام، أقسام ثلاثة. عبادة محدودة الطرفين لها أول ولها آخر، وعبادة لها أول وليس لها آخر، وعبادة لا أول لها ولا آخر. هذا النوع، هذا النسيان أو النوم عن الصلاة في أي قسم يدخل؟ لها أول وليس لها آخر. في القسم الثاني، لها أول وليس لها آخر. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. طيب هنا واحد القضية، قلنا المجنون معروف الأمر دياله، النائم معروف الأمر دياله، الساهي معروف الأمر دياله، الإغماء معروف الأمر دياله. وهذا في الحق ينبغي، لاحظوا النسيان عمموه في كل شيء، النسيان عمموه في كل العبادات. عمر أنس، النسيان عمموه في كل العبادات خلاف للمالكية، لأن المالكية الإمام مالك نفسه رحمه الله تعالى قال من أكل ناسيا قال يعيد اليوم، سواء كان فريضة أو نافلة، وبعضهم يفرق بين الفريضة والنافلة. وما حجته في ذلك؟ حجته قول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى الليل، وهذا غير صحيح. وكيقولوا طبعا أنتم تعرفون على أن السنة شارحة لماذا؟ للقرآن، للقرآن. فالسنة فيها ماذا؟ من أكل أو شرب نسيا فلا شيء عليه، فلا قضاء عليه، فلا إثم عليه إلى آخره. وبينما هو ماذا قال؟ قال لا بد من القضاء، لا بد من القضاء، قال لأن الله عز وجل قال ثم أتم الصيام إلى الليل. وبعضهم رد عليه قالوا أنتم المالكية عندكم تقولون وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل إلى، وحتى دخل، وإذن إلى داخلة ولا غير داخلة؟ ثم أتم الصيام إلى الليل، وعلى القول العكس، هم العكس عفوا، يقولوا إلى داخلة، إذن معنى أنه إلى الليل حتى يدخل الليل كله، حتى يدخل عفوا حتى يدخل الليل كله. ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني بحال اسمع وإلى المرفق، إلى المرافق، ليزيدكم قوة إلى قوتكم. من العلماء من فصل بأن إلى في بعض الأحيان الغاية داخلة، وبعض الأحيان لا غير داخلة، قوة إلى قوتكم، الغاية داخلة هنا لا ولا لا داخلة. كذلك ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل داخل ولا غير داخل؟ غير داخل. ولكن يقول إذن الليل ينبغي مثلا المالكية ينبغي ألا يتناول، لا يتناول المالك الفطور حتى يدخل الليل كله، وهذا لا يقول به عاقل، وهذا لا يقول به عاقل، مفهوم؟ إذن وقالوا على أن الراجح أنه من أكل أو شرب نسيا فلا قضاء عليه. بقي لنا إشكال في مسألة، مسألة الإغماء، صاحب الإغماء إذا أغمي عليه. في هذه المسألة المالكية ربما أصابوا الصواب. في ماذا؟ صاحب الإغماء قالوا يعني إذا ترك، لاحظ، إذا ترك خمس صلوات، أغمي عليه خمس صلوات، مثلا أغمي عليه قبيل صلاة الفجر إلى صلاة الفجر، إلى صلاة الفجر، قول يقول بأنه يعيد الصلوات الخمس، وقول يقول إذا فاته أكثر من ماذا؟ من وقتين، أكثر من وقتين لا شيء عليه، أما إذا فاته وقتان يعيدهما، يعيدهما. المالكية ماذا قالوا؟ قالوا في الموطأ عبد الله بن عمر يعني سئل عن الإنسان يغمى عليه، فقال يعني إذا مثلا أغمي عليه واستيقظ يعني فاق من ماذا؟ من إغمائه قبل خروج الوقت، قال يصلي الوقت فحسب، لكن إذا فات يعني فات يعني وقت ثاني ثالث خمس هل يصلي أم لا يصلي؟ قال لك لا لا لا يصلي. وعندهم أيضا قالوا الشرع أسقط تكاليف العباد عن صاحب الإغماء فافهم المراد، الشرع أسقط تكاليف العباد عن صاحب الإغماء فافهم المراد. هذا قالوا فيها أيضا الأحناف بأنه يقضي، قالوا يقضي ما فاته، وقال لك لأن مثل من نسي أو مثل من نام أو مثل من نام فيقضيه، فالإنسان إذا نام عن صلوات فهذا لا شيء عليه، يعني متى استيقظ يصليه. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس في النوم تفريط، ها؟ تعرفون حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، معي أنس؟ وكذلك هذا صفوان المعطل، تعرفون قصته صفوان المعطل اللي اتهم بأنه مع عائشة رضي الله عنها وهو كان طاهرا رضي الله عنه ومات شهيدا. هذا صفوان المعطل جاءت زوجته إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله صفوان سيدخل النار، قال ولما؟ قال ولما أو ما معناه؟ قالت يا رسول الله يعني لا يصلي حتى لا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس ويضربني إذا صليت ويضربني إذا ماذا؟ إذا صمت. فالنبي عليه الصلاة والسلام تحجب، يعني ما هذا الرجل الصالح المعروف بالعبادة والزهد والورع والخوف والخشية وإلى غير ذلك تقول عنه هذا؟ فقال علي به، فقال ما هذا؟ إذن كيف أنت لا تصلي إلا بعد أن تطلع الشمس؟ قال له يا رسول الله نحن أهل بيت لا يعني لا نستيقظ من النوم إلا بعد طلوع الشمس، معروف علينا على أننا لما كان نعسو ما شاء الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام متى استيقظ؟ أي يصلي. ولذلك حديث معروف أنه ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط. وقصة معروفة قصة الواد اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال من يكلأنا الليلة، هذا صحيح من يكلأنا الليلة، فقال بالله أنا، فجاء الشيطان فجعل ينومه حتى نام فلم يستيقظ إلا بماذا؟ إلا بطلوع الشمس بحرارة الشمس. فقام عمر فبدأ يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طبعا الكلام طويل في المسألة، يعني يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام معروف على أنه تنام عينه ولا ينام قلبه، إذن كيف هنا نامت عينه وقلبه؟ كلام العلماء يعني في بعض الأحيان تنام عينه وينام قلبه، بعض الأحيان تنام عينه، ما عندنا غرض المسألة كلام طويل، وربما فعل هذا للتشريع لنا وإلى آخره، والكلام اللي موجود هنا في المسألة وهل يصلي الفجر أولا ويصلي الصبح أولا، يعني إن طلعت شمس فمالك يرى تقديم الصبح وسوى أخرى، وهل يؤذن أم لا، لأن النبي أمر بالأذان يؤذن للفائتة، كلام طويل في المسألة في الحديث، يعني استنبطوا منه أحكام كثيرة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يعني بين على أن النائم ولكن أخذ بالوسائل، ماشي يجلس مع التلفزيون يعني يقضي ليله مع التلفاز وفي الآخر يقول، أو لا يقضي ليله وهو قائم لله عز وجل يعني النوافل ثم ينام على ماذا؟ هذا هو التشدد، هذا هو اللي قالوا علماء هذا التشدد وتنطع، أنك يعني تكثر من النوافل ولكنك تفرط في ماذا؟ تعرف قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال يعني مر على امرأة وهو ذاهب إلى السوق قال أنا فلان لم أراه في صلاة الصبح، قالت قام الليل وقال والله ترك خيرا مما قام إليه أو كما قال. فكذلك قلنا النبي عليه الصلاة والسلام لما نادى صفوان فقال ما هذا؟ قالوا احنا يعني أهل بيت معروفين على أننا لا نستيقظ إذا نمنا يعني لا نستيقظ، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي متى استيقظ. قالوا طيب لماذا تضربها عندما تصوم؟ قالوا يا رسول الله أنا رجل يعني بقي قوي وشاب وهي تصوم يعني تطوعا وأنا حاضر ولذلك أمنعها. طيب ولماذا تضربها؟ قال يا رسول الله تصلي بصورة ثم تزيد صورة أخرى كأن واحدة لم تكفيها، فلذلك أضربها من أجل هذا، أضربها من أجل هذا. وانظر هي كيف قلبت الأمر، ولذلك النساء يعني سبحان الله في شهادتهن إنه أخواتها. طبعا لا يلزم السكران إقرار عقود بالمجانع عتق طلاق أو حدود. طيب وقلنا أيضا الشرع أسقط تكاليف العباد، وأنا نقف إن شاء الله على ماذا؟ على المسألة الخامسة، على المسألة الخامسة. إذن طيب ننظر الآن المسائل التي ذكرنا. المسألة الأولى تكليف ما لا يطاق، تكليف ما لا يطاق. طيب نسيت أن أذكر لكم هنا وهذا لا بد منه، اسمعوا أي أشياء هنا فوائد كثيرة ولكن لا بأس أن نذكر هذه لأن ربما تمر بكم. المستحيل، المستحيل هل يكلف الإنسان بالمستحيل أم لا؟ لا يكلف بالمستحيل، ولذلك العلماء قسموا المستحيل إلى ثلاثة أقسام. قالوا المستحيل ثلاثة أنواع، مستحيل ثلاثة أنواع. طبعا أنتم تعلمون أن علماء الأصول تحدثوا في هذا كذا علماء العقيدة، المستحيل ثلاثة أنواع، يعني منهم من قال أكثر، مستحيل لذاته، مستحيل لذاته، يعني مثل ماذا؟ مثل ماذا عمر؟ كالجمع بين النقيضين كما يقول المناطقة، الجمع بين النقيضين والجمع بين الضدين، الجمع بين الضدين والنقيضين. طبعا مثال النقيضين والضدين مثلا هل يعني يجتمع السواد والبياض؟ لا. هل يمكن أن يكون الإنسان حيا وميتا؟ لا. هل يجتمع الماء والنار؟ لا. مفهوم؟ إذن هذا مستحيل. لماذا؟ لذاته. مستحيل لذاته. شنو هو المستحيل لذاته؟ هو كالجمع بين الضدين والناقضين. كالجمع بين الضدين والناقضين، مثل قلنا ماذا؟ السواد والبياض، ومثل ماذا؟ الماء والنار، ومثل ماذا؟ الحياة والموت. القسم الثاني مستحيل لغيره عادة لا عقلا. مستحيل لغيره عادة لا عقلا، مثلا كالمشي من الزمن المزمن مثلا، يعني هذا مستحيل. مستحيل ماذا؟ لغيره عادة. عادة لا يمكن المزمن يمشي، ولكن عقلا ممكن يمشي. ممكن، الله عز وجل قادر على كل شيء. ها؟ الله قادر على كل شيء. وكذلك الإنسان عقلا عادة، هل يمكن أن يطير طيران الإنسان؟ عادة لا يمكن، ولكن الله عز وجل قادر على ماذا؟ على كل شيء. مفهوم؟ القسم الثاني الثالث القسم الثالث مستحيل لغيره عقلا. لا عفوا، القسم الأول ماذا قلنا؟ مستحيل لذاته عادة لا عقلا. أحسنت، وارد. عادة لا عقلا. القسم الثالث مستحيل عقلا لا عادة. العكس يا عمر، مثلا الإيمان، كالإيمان ممن علم الله أنه لن يؤمن، ممن علم الله أنه لن يؤمن. حال علماء الأشاعرة يقولون، وهذا هذا هذا لا يمكن أبدا ولا يمكن أن يتصوره الإنسان، يقولون كإيمان أبي لهب، هذا قلنا عقلا لا عادة ولا عادة لا عقل؟ عقلا لا عادة. قالوا يمكن، لاحظ، يمكن أن يدخل الله، لاحظ، أن يدخل الله أبا بكر النار. هل تصدقون هذا؟ الله عز وجل ليس بظالم، قال لك يعني عادة ممكن، أليس كذلك؟ قالوا مثلا يمكن أن يدخل أبا لهب الجنة ويدخل ماذا؟ أبا بكر النار. وهذا يقرره الأشاعرة للأسف في العقيدة، وهذا باطل، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. لكن هل الله يمكن أن يكلفنا بالمستحيل؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن أن يكلفنا بالمستحيل. مفهوم؟ إذن أنا ذكرت هذه الأقسام لماذا؟ ذكرت هذه الأقسام للتنبيه، يعني يذكرها ماذا؟ يذكرها علماء العقيدة أو علماء الكلام، يعني الأشاعرة وغيرهم، يذكرها الأشاعرة وغيرهم. القسم الأول قلنا تكليف ما لا يطاق. القسم الثاني ماذا؟ المكره. تكليف المكره. المسألة الثالثة تكليف السكران. السكران. المسألة الرابعة المجنون والنائم والناسي والساهي والمغمى عليه ومن على شاكلته. والمسألة الخامسة هو ماذا؟ المسألة الخامسة تكليف الكفار بفروع الشريعة، جائز أم لا؟ ولعلنا هنا نقف، لأن الكلام على هذا النوع طويل جدا ونتركه إلى وقته، ولكن لا بأس أن أذكر لكم فيما يتناوله خطاب التكليف، في من يتناوله خطاب التكليف ومن لا يتناوله، ومن لا يتناوله. يعني ذكرت في فصل فيما يتناوله خطاب التكليف ومن لا يتناوله ومن المكلف، ذكرت أبياتا لا بأس أن أذكرها لكم، وهي أبيات خمسة فقط، لا عليكم، خمسة ينبغي أن تحفظ. المؤمنون في خطاب الله، أول يعني من هو مكلف بالخطاب هو المؤمن طبعا. المؤمنون في خطاب الله هم داخلون دون ما اشتباه، إنما الخلاف ماشي في المؤمنون هل داخل يعني داخل في الخطاب أم لا. المؤمن ما في خلاف، هو داخل، لأن من أجله أنزل الله الكتب ومن أجله بعث الله الرسل. حتى قال بعض العلماء يعني في حديث لولا محمد ما خلقت الدنيا، شو حديث معروف يعني حديث ضعيف جدا، فقال البعض الله عز وجل يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قالوا العكس، لولا العالمون لما خلق محمد صلى الله عليه وسلم. أنت أنس، هذا هو العكس، ينبغي أن يكون العكس، وإلا لولا محمد لما خلق العالمون. قالك ينبغي أن يكون العكس، لولا العالمون لما خلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. لأن يعني الله قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مفهوم؟ طيب، المؤمنون في خطاب الله هم داخلون دون ما اشتباه، أما أخو السهو كذلك الصبي، أما أخو السهو كذلك الصبي، أو إن شئت قلت أما أخو السهو كذلك الصبا، كذلك الصبا، يعني كاين بيتين ولكن اكتبوا من بيت اللي بغيتوا. وذو الجنون ليسوا ممن خطبا، وذو الجنون ليسوا ممن خطبا. هنا البيت إما أن تقول أما أخو السوي كذلك الصبي وذو الجنون ليسوا في الخطاب، أو أن تقول هذا البيت الذي قلت أما أخو السوي كذلك الصبا وذو الجنون ليسوا ممن خطبا. فهم عمر؟ ليسوا ممن خطبا. وأهل كفر بالفروع الشرعية، وأهل كفر بالفروع الشرعية مخاطبون مع فرض الشرطية، مع فرض الشرطية، وإن شئت قلت أيضا مخاطبون مع صحيح النية، مخاطبون مع فرض الشرطية. وذلك الإسلام جل قوله، وذلك الإسلام جل قوله في سورة المدثر فلتتلوه، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. سقر اسم من أسماء جهنم، يعني يسألون يعني ما الذي أدخلكم جهنم، فيجيبون لم نكن من المصلين. وذلك الإسلام جل قوله في سورة المدثر فلتتلوه، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن شيء أمر بضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن شيء أمر بضده. فهم عمر؟ إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بمن هو مكلف ومن ليس مكلفا. في شيء إشكال في هذا الدرس هذا؟ بيت الثالث يا شيخ ما فهمتوش، وأهل كفر بالفروع الشرعية مخاطبون مع فرض الشرطية. هذا سيأتي إن شاء الله، لأن علي وقفنا في المسألة الخامسة، يعني عليها تكليف الكافة، لأن كين اللي فصل يعني في التكليف، يعني كين مذاهب، كين ثلاثة المذاهب، كين اللي قال بأنهم مخاطبون في الأصول غير مخاطبين في الفروع الشرعية، وكين اللي قال لا يعني هما مخاطبون ولكن بشروط، مخاطبون ببعض الأوامر فقط، وكين اللي قال هما مخاطبون في ماذا؟ في النواهي، في النواهي. ها، وكين اللي كيفرق بين الأمر والنهي، وكين اللي كيقول مخاطبون في الأمر والنهي. سيأتي إن شاء الله وشنو الحكمة، سيأتي في الدرس الآتي إن شاء الله، والله تعالى أعلم. في شيء إشكال؟ أنا عمر، كاين شيء إشكال؟ سي محمد مزيان؟ أنس الدرس واضح؟ فقي أسامة مزيان؟ اليماني مزيان؟ منير مزيان؟ يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم. بالنسبة للشيخ اللبن اللي قلتي يعني قبيلة، يعني بالنسبة لبن الخيل، لكن هو كيعرف مثلا ان لبن الخيل لاكثر منه يعني غادي يوقع له شي حاجه، يعني هنا ما لا هذا ما عندوش علم به، مثلا داك يشرب مسكين ولا كان عنده علم ها يعرف يسكر لا ياثم، لكن كيعرف ما خصوش يبالغ ياخذ منه بزاف. نعم وقيس عليه اي مس، نعم في اي شيء، نعم واش يعملوا اتي بالشريحه الشيخ كيشربوا؟ لا اذا كان اذا كان ثبت على ان انه يسكر ما خصوش، يعني انت واعي كتقول لا اذا كان ثبت انه مثلا يعني كيغيب العقل شنو كيعمل؟ تيشقلب قلبك اذا كان يعلم بانه ما يجوزلوش. هذا جيد هذا عمر، ولكن الشيخ في التعريف ديال الحدود داكشي كيطلق، كيطلق بعض الاقوال المناطق في التعريفات. اصلا خصك تعرف واحد القضيه عمر، خص ننبهكم على واحد القضيه، اسمعوا مني خليك دابا من هذاك الشيء، ننبهكم واحد القضيه على ان جمع الجوامع ولا روضة الناظر ولا المستصفى ولا الإرشاد الفحول ولا إيش اسمه هذا الموافقات ولا غيرهم. كتب الأصول كلها بصفة عامة دائما كيكون فيها تعريف المناطق وكيكون فيها كثير من الفنون كيدخلوها في ماذا؟ في معظم كتبين. ولذلك مثلا إذا قرأت أنت إذا قرأت جمع الجوامع، جمع الجوامع أطم أكثر من هذه الكتب التي ذكرت لكم. يعني تدري ماذا يفعل؟ يذكر لك العقيدة الأشعرية ويذكر لك الاعتزال المسائل الاعتزال ويذكر لك مسائل المناطق المتكلمة ويذكر لك مسائل أخرى كثيرة. فلذلك يشترط لمن يقرأه. وإن كنت أنا أقول على أن جمع الجوامع، إن كان لي أنا أقول جمع الجوامع لا يفيد المبتدئ ولا يحتاج إليه المنتهي، لا يفيد المبتدئ ولا يحتاج إليه المنتهي. لأن عندما تدخل إلى مسالك العلة يعني ما شاء الله كأنك تقطع حديدا، مع أن الأمر سهل جدا، الأمر سهل جدا. ولذلك هناك بعض الكتب الآن ألفت في علم أصول الفقه جيدة، يعني لعلي إن شاء الله أشير عليها، مثل الواضح للأشقر في مثلا علم أصول الفقه، هذا جيد. هناك عنده أيضا نظرات في ماذا؟ نظرات في أصول الفقه، له هو أيضا مجلد. وهناك كتب أخرى يعني في أصول الفقه يعني جيدة. وهناك تلخيص لماذا؟ لكتاب الشوكاني إرشاد الفحول، وحذف منه ماذا؟ حذف منه كل هذه التشديدات وهذا حدود المناطق ومسألة الجوهر ومسألة العرض ومسألة توقف صح الشيخ شو بالنسبة للمبتدئين، ولكن في الآن عملوا له واحد طريقة جيدة تسهيل، عملوا له طريقة تسهيل. إذن هناك كتب يعني جيدة. أما بالنظر إلى كتب أصول الفقه دائما تجد هذا الذي ذكرت، يعني مسألة الحدود حدود المناطق والمسائل الاعتزال ومسائل يعني قل ما يسلم منها كتاب. نعم، شنو آخر؟ في تعريف العلم الشيخ لما ذكرنا الشك والظن، في أحكام الظن يعني تختلف عن أحكام الشك طبعا، لأن يعني اليقين لا يزول بالشك وبالظن. لا الظن، شمن الظن؟ من الظن أن عندك واحد الأمر مرجح، لا ولكن الأخر. الظن الراجح يعني. نعم. احنا سبق لنا على أن قواعد أصول الفقه داخل فيها ماذا؟ أدلتها قطعية ولا قطعية فقط ولا فيها قطعية وظنية؟ نعم. مثلا يعني مثلا في الصلاة الظن عنده نفس الحكم ديال الشك أو لا؟ لا، الحكم اليقين. الظن دائما تغلب واحد الجانب، يعني إذا غلبت الجانب الأقوى هو اللي كيكون عنده الحكم. هذاك الكتاب الشيخ ديال ابن التيمية قال لك، كنت قريته، قال لك الظن هو قسمه إلى قسمين، ظن محمود وظن مذموم، وقال أن الظن محمود هو ما كان همسي على. لا، هذا الظن ماشي قسمين فقط، بل قسمه العلماء إلى أكثر. قالوا مثلا الظن الحرام أن يظن الإنسان بربه شرا، ماشي قال الله عز وجل في حديث القدسي أنا عند ظني أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن بي أنا عند ظن عبدي بي. قالوا عند حسني بن ظن، لا بوحدة، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فإن ظن بي خيرا فخير وإن شرا فشر، وفي رواية فليظن بي ما شاء. إذا ظننت بربك خيرا هذا الظن خير، هذا مزيان، لكن إذا ظننت بالله شرا هذا ما ينبغي. وكان هناك مثلا من حديث وإن كان فيه مقال، من أساء الظن فلا يحقق، أساء الظن فلا يحقق، مفهوم؟ أما ظن آخر اللي يتعلق بالعبادات، ظن خارج عبادات، ظن خارج العبادات يعني في العقيدة وفي المعاملات، فهذه يقسموا إلى خمسة أقسام، وكيدخلوا فيها ظن الجاهلية وفعل الجاهلية وظن كامل كيدخلوا، ولكن ظن العبادات. ومعظم فصول الفقه مبني على ماذا؟ على الظن، على الظن. ولكن قلنا على أنهم كيقولوا الظن الراجح. نعم، مسألة ديال الإغماء يمكن طبقتها على الإنسان إلا مش غايدة عملية، كيبقى ديك المدة كيدخل حتى هذا المغمى عليه مثلا، يعني العملية إذا استغرقت مدة طويلة. أما إذا كان المسألة اللي إذا كان مثلا يعني غيب قدر صلاتين مثلا، العملية الجراحية كم استغرقت بعد صلاة الصبح، يعني بعد ما صلى صلاة الصبح يعني بدأوا العملية، وطبعا هو بقى يعني مغيب إلى ماذا؟ المغرب. إلى قبيل المغرب يصلي الظهر والعصر لأنها مشتركتي الوقت، مشتركتي الوقت. وهذا أيضا حتى في هذا على القول الجمهور، وهذا هو صحيح، حتى في ماذا؟ في مسألة الحائض، مسألة الحائض مثلا إذا طهرت بعد ماذا؟ قبيل المغرب ماذا تفعل؟ تصلي. وكذلك في المغرب والعشاء قبيل ماذا؟ صلاة الصبح. صلاة الصبح على القول على أن العشاء آخر وقتها بعد دخول وقت الصبح. فإذا هذه العبادات اللي كتكون إيش؟ مشتركتي الوقت. الصيام يا شيخ إذا أفاق قبل الفجر، الفجر يصوم، يجب عليه الصيام. إذا أفاق بعد الفجر لا يجب عليه. وش الفجر؟ المغربة؟ يعني الفجر اللي يرتبط به الوقت في الصيام لأن خصك تحدد، لأن المغاربة المغاربة عندهم ديك المدفع، كيضربوا المدفع معناه إشارة إلى أن صافي قطع. وأنا كنقول من عكس، إذا سمعت الدفع المدفع عاد دفع، عاد دفع لأجل يدخل. تطلع النهار، هذه يطلع نهار، تطلع الشمس. لا ولكن ماشي بهذه المبالغة، يعني ماشي النهار، يعني حتى صح. بالنسبة للقضاء شي قديلا لفات الوقت اكثر من المغرب مثلا في الصباح. لا احنا قلنا على انه اذا فات مثلا يعني متى اجريت له العملية، يعني بعد صلاة الصبح ولم يستيقظ الا بعد صلاة الصبح مثلا، ولان انتم كتعرفوا ما اخر ما كيكون مثلا في يعني وكيوقع بعض الحين اكثر ايام، وكاين اكثر 4 ايام ولا 5 ايام، واش يقضي ولا لا؟ ما يقضيش، خلاف اللي من قال بانه يقضي. لا ما يقضيش، هذا ما خصوش يقضي، لان لا هذا هو القول الصحيح. هذا مشات خمس صلوات نهار كامل، يعني من الصبح للصبح. هو هذيك اللي قلنا على ان بعض، لا بعض المالكيه قالوا اذا كان 5 صلوات يقضيها، لكن اكثر من 5 صلوات لا، والصحيح انه ما يقضيهاش. كلشي اي صلاه ما يقضيهاش. والشرع اسقط التكاليف للعباد عن صاحب الاغماء، هذيك اثر ابن عمر رضي الله عنه، لانه رفع عنه القلم انذاك، لان ما كانش داخل في المسائل ديال التكليف. ولكن الشيخ اذا افاق بعد المغرب، يعني او بعد المغرب او بعد العشاء، واش يصلي الظهر العصر المغرب ولا لا؟ على القول الراجح يصلي المغرب والعشاء فقط، يعني اذا كان باقي يعني فاق وكيأذن المغرب ولا كيأذن العشاء. كيأذن العشاء يصلي المغرب والعشاء، لانه يصلي غير مشتركتي الوقت. الشيخ اذا نض وجبه النهار، وطبعا انا كنقول لك هذا القول الراجح، لان كاين اللي قال على انه خمس، لا كاين اللي قال لك 5 الاوقات، وكاين قول عند الاحناف يصلي كل الاوقات. نعم الشيخ اذا طلع الشيخ فاق جبار النهار يصلي صلاه النهار، واذا فاق جبار الليل يصلي صلاه الليل. كيف فهمتي؟ زي ما قال لك بالنهار يصلي الظهر والعصر ولا بالليل المغرب ولا شي قشه، مشتركتي الوقت اللي كيكونوا مشتركتي الوقت. والناس يا شيخ اللي تفكر الصلاه بعد واحد المده خصو يصليها في الوقت ديال هذيك الصلاه او لا فوق ما عمر، هذه مساله مهمه اللي كيسال انس، يعني اذا كان الانسان شنو ولا طلعت لي واحد قبل الناس ماشي طناش وقيله قبل الظهر شي حاجه صافي عليه كيصلي له الفجر جامعه الصبح جامعه في السجن. لا طبعا السجن كارثه. انس كيسال كيقول اذا كان الشخص نسي صلاه او نام عن صلاه يعني طبعا عملوا نسيه ومده طويله وهو ناسي، فهنا النسيان إما أن ينسى جزءا أو أن ينسى كلا. مثلا هذا الجزء مثلا نقول السجود البعدي مثلا، المالكي عنده من بعدي ولو من بعد عام، واستدركي البعدية ولو من بعد عام. السجود البعدي ديال السهو، السجود البعدي ديال السهو كيقول لك إذا نسيتيه ولو من بعد عام. هذا علاش أنا قلت لكم خصكم تقراوا المرشد المعين. الصلاة الكاملة مثلا نسيها وبقي عدة أيام أو أسابيع أو شهور أو سنوات تذكرها، الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ فليصليها متى؟ منهم من قال في الوقت المحدود عقلا، معقول خص يكون معقول يعني ماشي سنوات وكذا. ومنهم من قال بأن الحديث لم يقيد، بل بعض العلماء قالوا يؤذن لها، يؤذن لها ويقيم لها، ولكن هل يصليها مع أختها أم يصليها ما تذكرها فقط؟ الصحيح أنه يصليها ما تذكرها، الصحيح أنه يصليها ما تذكرها. ومن العلماء من قال على أنه إذا نسي الظهر يتركها إلى صلاة الظهر ويصلي ظهرين، يصلي ظهرين، هذا بعيد جدا. حل قالوا المالكية، قالوا بأن الإنسان إذا كان تاركا للصلاة ولكنه تاب إلى الله وعاد إليه، يعني والآن لابد أن يقضي ما فاته، يقضي ما فاته، كيف يقضيها؟ قال لك يصلي ظهرين مع كل ظهرين أو ثلاث أو ثلاثا أو أربعا، ها؟ قال لك يصلي ظهرين. هذا اللي تقول أنه لم يكفر، هذا اللي يقول بأنه لم يكفر، لأن اللي ترك صلاة واحدة. لا، الإمام مالك لا يرى أنه كافر. طبعا أنتم ما كتعرفوا على أن المذاهب الثلاثة لا يرون إلا الإمام أحمد والصحابة لا يرون يعني بأنهم كانوا لا يرون ترك الشيء كفر إلا الصلاة، واستدلوا بالأحاديث الواردة بأن العدل الذي بيننا الصلاة، فمن ترك فقط كفار، بين رجل يشرك الكفر ترك الصلاة، من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر. واستدلوا بآثار بحل أثر ابن عمر وأثر عبد الله بن عباس وأثر ابن مسعود وأثر عمر، لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له، لا دين لمن لا صلاة له، لا إيمان لمن لا صلاة له، وأثر كثيرة ذكرها. ترك صلاة واحدة، ها؟ عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة، وكان لا يرون ترك الشيء كفر إلا الصلاة إلى آخره. هذه بالكلية هيك الشيء، الصلاة واحدة الراجح أنه لا يكفر، لا يكفر، هذا كما قال العلماء. لكن هنا مسألة، يعني علماء آخرون قالوا بأنه لا يكفر، ولكن قالوا يترك قدر الركعة، نقول له صلي، إن لم يفعل قتل. المالكية يقولون يقتل حد لا كفرا، يعني أقيم عليه الحد، معناه أنه حد لا كفرا، يعني يصلى عليه ويغسل ويكفن ويقبر في مقبرة المسلمين، وماذا آخر؟ ويدخل إلى بيت الله الحرام إذا كان، يعني إذا أردنا أن نذهب إلى بيت الحرام، بيت الله الحرام نصلي عليه، يعني إذا كان تم هناك، طبعا ساكن تم، ماشي نقله من أجل الصلاة هنا. ها؟ هو يكفر بتركها بالكلية. طبعا لان دابا كيصلي لاخر، مشكل ان المالكيه قالوا بانه يقضي، اما الامام الشافعي قال يتوب الى الله. هذاك الشيء اللي فرط، لان كيدار لي ان اسامه كان مفرط في الصلاه. الحمد لله شتك تحرك راسك، قلت ما عرفت. الحمد لله كان شي اخر عنده 50 سنه تبن الله 50 سنه يصلي. شيخ 40 سنة يصلي. بالنسبة للإخوان في التمارة كيكونوا مثلا كاملين متقيين، كيبغيو شي يصلي وكيصلي ونعسان، هذه تقية ودي الجنة. اش من تقية وجبوا على دينه؟ مثلا الشيخ كيما حقيقة بزاف الإخوان كيعملوا هذه القضية. كان اللي قطع الصلاة في التمارة. أعوذ بالله. صليت ماشي. ها؟ صليت ماشي؟ طبعا اذا منعوك من الصلاه يعني وغيخرج الوقت لا باس، اثم عليهم. لا خاص مخبارك. انا لما كنت كنتعذب صليت وانا معلق، كما تعلق الشات، وصليت الصلاه واعداء الله المعرفون بانني كنصلي دوك يكبوا عليا الماء، يعني كانوا كيضربوني وانا كنسب فيهم، بعد ما سبوا الدين وسبوا الربع عمدا عملوا ديك الشيء قصدا، وانا قلت حتى انا غنتعامل معهم، قلت له كفرت بالله يا عدو الله العامد، وما كانوا كثر وانا معصب ومقيد للوراء من اليدين ومن الرجلين، وبداو كيسبوا المجاهدين اسامه بن لادن، وانا كنقول لهم كفرتم بالله، وقلت لهم اسامه بن لادن قتلوا المحقق اشرف منك ومن ابيك. صاروا كيضربوا حتى لدرجه انني اغمي عليه ثلاث مرات، والله لدرجه انني كنت كنحس الالم ديال العدم ما بقاش، كنحس بحال اللي شي واحد كيمسني كيمسني غير شيء بسيط. ثم الموليد كنصلي وانا معلق، يعني عاقوا بي بانني كنصلي، مشاو كيكبوا عليا الماء. يعني الانسان يعبد الله قدر المستطاع، اما يعمل التقيه وانت جابوك على الدين، جابوك على دينك وتقول ما تصليش، كارثه. وبعض الاخوه قالوا لي تركوا الصلاه حتى في السلا. انا اعرف واحد كان ترك الصلاه حتى وبخته، قلت له راه انت داخل فيها. جابوك دخلوك في الارهاب، محاربه الاسلام طبعا، قلت له راه انت داخل فيها. إذا أتكفر بعد أن جاءوا بك من أجل الإسلام؟ قلت بالعكس، أظهر إيمانك وأظهر إسلامك، ماشي أنت تنازل. قادر يعني الجواهر قادر تسجد قادر تركع. أي نعم، على قدر المستطاع. أو لا بالعكس هما انا ما كنظنش اذا شافوك كتصلي وهذيك وما غير اهانه اذا كاين بعض اخوتي يكونوا ما فاهمينش مزيان يعني سميت بيا اليوم انا احنا لما كنا في المحكمه اذكر ان الميلودي الله يرحمه مسكين يعني الاخوه احنا جلسنا احنا في 1085 واحد في القاعه ودخل القاضي وقام قلت له ما هذا قلت له يجلسوا الميلودي قام حتى هو قال لهم قوموا قلت له لا لا لا ابدا قلت له يجلسوا الشيخ الفيزيائي كيقول لا لا لا يشوفوك قلت له يشوفون لما يشوفوا شهاده دين الله جلسوا الشيخ الفيزيائي ما قامش ولكن قال لي ما تقولهمش زعما خليهم يدبروا راسهم انا قلت لهم لا اجلسوا قلت لهم احنا راه دخلنا على دين الله عز وجل قلت لهم ينبغي ان تعلموا هذا جيدا قال لك لما خرجنا الاخ ميلود الشيخ ميلود الله يرحمه مسكين قال لا لان ربما يعطونا احكام قاسيه قلت له شوف اذا كان احكام قاسيه لله تعالى فليفعلوا ما بدا لهم قلت له اذا كانت الاعناق الارزق بيدهم فليقطعوها فليفصلوا العنق ولبعد ذلك اصبحت سنه يعني اخوه ما كيوقفوش القضاة لحد الساعه الحمد لله ما كيوقفوش القضاة لان عملت تما واحد الكلمه وبخت الاخوه مزيان وبعد ذلك اي واحد كيقول راه الشيخ الحدوشي كيقول عندكم تقوموا القضاة اصبحت عاده كيعرفوا على ان ما كيقوموش والصحافه كيشوفوا والمحامون يعني اظهر دينك يا اخي شرعي يعطيك انتم الشيخ هذاك مصيبه شي بلاد وخوفا تبين انك انا مسلم يعني انت يعني ماشي وصلت انا ماشي خوفا عليك شي واحد السيد كان معايا ما خصش يعرفني انا مسلم علاش بالعكس وهذاك السيد خصك تدعيه شنو السبب؟ راه بحال هو تعتقد يعني كيما تعتقد هذا غير خوف ماشي وقوع الاكراه لا لا هذا غير صحيح هذا هذيك صارتني كل شيء تقضيها وانت خصك تربى ماشي تعزير ياك ماشي العراق ماشي ماشي معايا يا اخي الله يهديك واخا يكون ماشي غير في سوريا واخا يكون والصلاه ضروري العباده لان هذا يكون لاي واحد لان اصبح الامر ما عنده علاقه لا بالجهاد ولا بالحزن هما كتوجد هما وكيصليو هما طواغيت وكتوجد محل ماشي معايا شكرا معاك ولكن ما خصنيش يعرفوني انا مسلم كاع علاش؟ ما تيدخلوا معك حتى الخلاء يعني تقدر تصلي في اذا كان مثلا انا شي يومين احنا في ماشي في اذا ما كنتش كتصلي؟ لا كنصلي كي كتصلي؟ من عيني كنصلي لا لا لا ولكن علاش ما صليتش شي اذا كان مثلا شي خايف على شي حاجه ممكن تكون ربما القاتل ربما كذا ربما لا اعتقال اعتقال بوحده لا اعتقال اعتقال غتجبد الاخوه تجبد كذا ممكن شي حاجه صلي في المرحاض والمراحل الان في بيوت ما كاينش شي ملحق بصح فين هادشي قول له انا نمشي نقضي حاجتي ونمشي ماشي اسمح فما مفتاش فيه ضروري خصني ندخل هاي رابلي ايوا هي هذا عمل جمع تقديم عمل جمع تاخير هو شي ثلاث ايام ومعك كيفاش تقديم ايوا ما كتفرقوش مره هو ما كيدخلش للخلاء هو ما كيمشيش للخلاء المهم انا صليت ماشي فواحد الصلاه وهذا الشيء لا ولكن دابا انت على القضاء لا لا ما عندك ما تقضي دابا انا اصلا صليت قلت الصلاه وكذا لا دابا ما عندك ما تقضي ولكن من هنا فوق يعني انت احنا سبق لنا على انك تعبد الله على قدر المستطاع وكان ينبغي لك لما مشي هو المرحاض تصلي ما مشاش المرحاض ما يمكنش ثلاث ايام لا خلي لك يومين ديك الصلاه ديك الايام ديك الصلاه يعني ما مشاش المرحاض امشي انت المرحاض اذا مشيت عاهرا لي لا لا لا مستحيل انت كتعلق المستحيل على هذا بصح هذا الشيخ تعليق المحال على المحال مستحيل مستحيل يعني احنا كنا ماشيين في واحد الشارع وكذا وقع لي صداع معاه يعني المهم مشاش فيه ضروري ديك السيد هو انا ما خصنيش يعرفني مسلم ولا كذا فاش وكنا ماشيين انا وياه وانا كنصلي ماشي فهمت المهم اذا كان انت هذا الشيء اللي ماشي ليه غيكون شي مصلحه كبيره للمسلمين انا ماشي مصلحه دي ماشي جاهد انا ماشي جاهد اذا كانت شي مصلحه كبيره للمسلمين تصلي بالعين على قدر المستطاع عشان انا خوت الايه الكريمه كتقول فان خفتم يعني انا اصلا كنت خايف انت كنت خايف يضيع لك ماشي خايف خايف يضيع لك هذاك اللي معك اللي عرفني مسلم يهرب مني يقول دابا هذا مسلم كيصلي وديك المنطقه اللي قلت فيها يعني حساسه المهم على قدر المستطاع انت تعمل على قدر المستطاع المستسى غادي انت انا اخطا لا تاويله ان شاء الله صحيح وقضيه اخرى قلنا علاش المالكيه قالوا بانه يقضي مع كل صلاه صلاه او صلاتين على قدر استطاعتهم لانهم ذهبوا الى دليل عام ولهذا عبد الله بن الصديق ألف كتاب اسمه إتقان الصنعة وتكلم على الموضوع بطول نفس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فدين الله أحق بالقضاء، فعمموها وليس عن الحج فحسب، عمموها على الصلاة وغيره. ولكن الشافعي قال يتوب إلى الله عز وجل، قال هذا يتوب إلى الله. وبعض العلماء قال يكثر من النوافل، يكثر من النوافل، لأن أنتم تعلمون أن أول من يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلاته صلح السائر عمله، وإن فسدت صلاته فسد السائر عمله. وأنتم تعلمون أن يوم القيامة يقول الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من نوافل، هل لعبدي من نوافل. وطبعا أنا كنت نبهت الإخوة ونبهتكم على أن النافلة متى يقال لها نافلة، يعني ماشي دائما نافلة. بالنظر إلى هذا الحديث، النافلة نافلة لمن كمل وتمم الفرائض، وإلا فهي مكملات ومتممات. فلذلك قسم بعض العلماء النافلة إلى قسمين: مكملات ومتممات، ونوافل، لأن النافلة في اللغة هي الزيادة. وما إذا نظرنا إلى قول النبي: لا يزال العبد، حديث قدسي، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبتش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيد. هذا حديث قدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحبته كنت سمعه، يعني حافظا سمعه، حافظا بصره إلى آخره. ماشي معنى أن الله عز وجل يعني ينزل فيه ويدخل فيه كما يقول الحلول. فهنا يعني هذه نافلة. وحديث وردة أيضا في التطوع في النوافل، يعني مطلقة في الصيام، في الحج، في الزكاة، في إلى آخره، مفهوم. ولكن ومع ذلك فالنوافل إذا كان هناك نقص فتسمى مكملات ومتممات، مكملات ومتممات. والصحيح أنه يتوب إلى الله. نعم. المرتد إذا تاب، طبعا إذا كان المرتد إذا تاب إلى الله عز وجل ما عنده ما يزيد، خلاص حتى ذيك الأموال لا يحاسب عليها، حتى ذيك العقد اللي كيكون عنده مع ذيك الزوجة اللي كيكون عقد فاسد يعني كيولي حلال. نعم. يعني قصدت مثلا كان مسلم ثم ارتد ثم أسلم، صلوات في هذيك الفترة ديال الردة يقضيها المالكية، يقول يقضيها. صحيح أنه فإن تاب، الآية أخرى لا ماشي هذه، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا يغفر له ما قد سلف، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. يعني هذه يتوب إلى الله فقط، ويكثر من النوافل، ما يقضيهاش. المالكية اللي قالوا يقضيها، ها المالكية قالوا يقضيها. شيخ، بالنسبة للذي يترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها، وش يكفر أم لا؟ أنا مسألة خلاف بين العلماء، من العلماء من قال يكفر، يعني ابن حزم ذكر على أنه يكفر، ورجح كثير من العلماء أنه لا يكفر. قالوا يعني حتى من يصلي ثم يترك، قالوا لا يكفر، لأنه هذا سبق له صلى وصلى ثم ترك ثم صلى، قال لك هذا لا يكفر. نعم. يعني مثلا تكون عنده العادة مرة يصلي تهدر معه يصلي شوية، قال لك هذا لا يكفر. نعم. ابن عثيمين، سمعت ابن عثيمين ترجح هذا القول. هذا هو إذا بالنظر إلى النصوص وبالنظر إلى ما قال العلماء، يعني هذا هو الراجح، كدار هذا هو الراجح. شبه هو الدليل، قال قول الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني جنس، يعني على العموم ديالها ماشي صلاة. نعم. قال أن من المتأخرين حتى بن باز كان يكفر بترك صلاة واحدة، قال ولكن الراجح والله أعلم أنه لا يكفر. الشيخ بن باز كان الله يرحمه كان يرى أن من ترك ركعة واحدة يكفر، مع ابن حزم، من ترك فرضا واحدة. والشنقيطي في الأول كان يرى أنه لا يكفر من ترك ركعة واحدة، ثم أخيرا استقر رأيه أنه من ترك ركعة واحدة يكفر. خدمة عمر شيء من بين كتكفر ولا لا؟ يقول الكلام. هذا يقول ابن باز. هذا الشيخ بن باز كيقول ماشي يقول إذا كان خدام مع 8 وعمر المنبه مع 7 والوقت مع 6 يكفر. لا ولكن ماشي إذا، لا ماشي قال إذا ما عمرتش، يعني إذا تعمد قال لك، لأنه يغير. والفتوى كانت منشورة وكانت معلقة في المساجد. أنا كنت صليت مرة في العزيزية، شفت مفتوى وكانت عندي، جبتها عندي معايا أنا، يعني عندي في المكتبة ديالي. الفتوى كانت تعلق يعني مكتوبة بخط يعني كمبيوتر طبعا الحاسوب، وفيها بأن الإنسان اللي يعمل المنبه، يعني مثل الأذن ديال الفجر في الخمسة، هو عمل منبه على 9. علاش؟ لأنه هو عنده وقت العمل في 9:30، مش يقوم يلا يأكل ويمشي بحاله. قال لك هذا يكفر، هذا يكفر، لأنه غير ماذا؟ غير وقت اللي حدد ديال الله عز وجل ديال الصلاة، قال غيره، هو جعله على التاسعة المفروض يعملوا على ذلك، بينما الشيخنا رحمه الله وهو ابن باز شيخنا لأن قرينا عليه أصول الثلاثة يعني في العزيزية وقرأت عليه بزاف المسائل، والعثيمين شيخي أيضا، والزمزمي رحمه الله شيخي يعني كان يرى العكس. الشيخ الزمزمي رحمه الله كان يقول بأن الإنسان اللي كيعمل منبه هذا من الناس المتشددين، كيقول هذا تشدد. والصحيح الصحيح إن شاء الله أن الحق لم يكن مع شيخنا الزمزمي رحمه الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال من يكلأنا الليلة، من يكلأنا الليلة، إذن هذا هو المنبه. يعني شكون ماشي حضينا وقت ديال الفجر من يكلأنا الليلة، فإذن هذا المنبه يعني بحال هذا الدليل ديالو. أما هو كان يعده تشددا. نعم، شنو آخر؟ شنو اليمني؟ بالنسبة الشيخ الوقوف يعني ديال المحكمة يعني اللي كيوقف يعني شنو فيها؟ هو أولا يعني اللي كيوقف ينظر، إذا كان الإنسان جاهل لا إثم عليه، أما إذا لم يكن جاهلا ماشي يكون آثم ما خصوش يوقف له. أما القاضي خلاص، لأن القاضي دابا ناقص كفر هذاك، حنا ما كنتكلموش على الأخ، كنتكلموا على الأخ ما خصوش يوقف له. أنا عملت واحد الضجة كبير على المسألة هذه، أن الإخوة كان قرروا باش يوقفوا، اتفقوا مع الميلودي الله يرحمه، وأنا قمت يعني واحد الوقفة اش غنقول لك، صرخت فيهم حتى بداو البوليس كيشوفوا، بدا المحامون اللي كانوا حاضرين كيشوفوا، أهل القاعة كيشوفوا، والقاعة كانت مليئة بالمخابرات وبهذيك، قلت لهم أبدا، نحن مسكنا من أجل ديننا فينبغي ألا نتنازل، فينبغي ألا نتنازل. بعد ذلك يعني أصبحت عادة أي واحد كيبغي يوقف كيقول له لا، راه الشيخ الحدوشي قال لك لا يجوز الوقوف. أما هما أنتم تعلمون في غير لغير القضاة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يقام له الناس أو أن يتمثل له الناس قياما فليتبوا مقعدهم من النار. وطبعا أنتم تعلمون القصة التي وقعت للشيخ الشيخ الألباني رحمه الله، وكان يعجبني الشيخ الألباني وقف عند الدليل مع السنة دائما بصرف النظر يعني في مسألة مسمى الإيمان والكفر. رحمه الله تعالى يعني رجل مجدد وأحيا السنة في يعني في العالم الإسلامي ماشي في العالم كله. فرحمه الله تعالى كان يعني لما دخل هادم الحرمين فهد هادم الحرمين لما دخل عليهم إلى الجامعة وقاموا له ورفض أن يقوم، وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوا مقعده من النار. وبينما هما يقومون يعني يستدلون طبعا بحديث سعد بن معاذ، ويستدلون بأثر أخرى قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم، ما قال شيء قوموا لسيدكم، قال قوموا لسيدكم، قوموا إلى سيدكم لإنزاله من الحمار، أنزلوه من الحمار، ولكن هما قالوا قوموا لسيدكم، قوموا لسيدكم. القوم اللي عندهم عرف مثلا في عمان عندهم عرف ماشي غير عمان، يدخل شخص يقوم هذاك غلط، ماشي بالضبط يكون عنده واحد المنزلة، هذا عرف جاهلي، هذا يعني لا يجوز، هذا عرف سيكون منضبط بالشرع، اما هذا حتى في المدارس حتى في المحاكم هذا ما ينبغي. كل عرف يدخل في الشرع، اي نعم مخصوص يخالف النص، قم للمعلم وفي التسجيل كاد المعلم ان يكون ان يكون رسول، هذا غير صحيح، هذا ما ينبغي ان يقوم له. بل حاجه واحده، اذا كنت صاحب البيت وجاء واحد وقمت لاستقباله وادخاله فلا باس، أو إذا كان الشخص كبير في السن وقيمتي يعني جلستي في المكان ديالك يعني نظرا لأن ما كاينش المطاع ربما يتأذى ربما كذا، بهذه النظرية نعم. يعني عندنا في الآداب وأخلاق أبا جدية الإسلام شنو عندنا؟ تفسحوا في المجالس، في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم. ها؟ وأما كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، أما القادم تقوم له ماشي من أجله، تقوم لاستقباله نعم لا بأس، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ابنته فاطمة. في السلام يا شيخ، تيكون مثلا كل شيء جالس والشخص يدور تيسلم على المجلس، لما تيوصل عند كل واحد تيقوم يسلم عليه، واش يسلم عليه جالسا ما يقومش؟ لا، اذا كان ما يقدرش يجلس يعني يقوم باش يسلم عليه هذا كنظن لا مانع، كنظن لا مانع، انا تيقوم غير السلام وترجع يجلس. اي نعم، ماشي يقوم له، لا هما في الخليج كيوقفوا كيوقفوا حتى كيسلم عليهم كاملين عاد كيجلسوا. ويقول لهم جلسوا. نعم، يقول لهم جلسوا. لا تمكن له يدك، ولكن اذا كان مثلا كيتعب راجل كبير ولا شي حاجه لا باس تنوضوا تعانقوا، اذا كان قادم يعني من السفر. وقد قام النبي عليه الصلاه والسلام لماذا؟ لجعفر، وجاء حتى جر ثوبه وقام لفاطمة، يعني إذا كان قادم من سفر يعني لا لا بأس، ولكن ماشي من أجله، ماشي معنى أن عندك عادة يعني وحي جد سفر. نعم عرض المغاربة قلت عنده جد دياله ولا جد كيحني كيبوس اليد أو لا رجل كيبيت الحمر كيحني كيبوس اليد لا بأس يبوس اليد، يعني ماشي كيبوس اليد ماشي مشكل. إذا ما بوسش اليد كيغضب عليك لا لا بأس، إذا كان رجل كبير وهذيك ماشي مشكل ماشي مشكل، وإن كان ما خصش تكون عادة دائما وصافي ماشي مشكل. وطبعا نقول لك واحد القضية، عرف ديال المغاربة بزاف ديال الأعراف عرف جاهلية، يعني كاين في أهل الريف عندهم واحد العرف لما كيتزوج الواحد ثلاث ايام ما كيصليش. ماشي مكان شي اسبوع، ها ماشي مكان اسبوع ما كيصليش. وكاين كاين بعض الاماكن اخرى اسبوع ما كيصليش. ما عرفتش الحادث مثلا اذا دخل بك اقام عندها سبعه ايام، قام عندها سبعا او ثلاثا، وهذا مطبقوا ثلاثه وهذا مطبقوا سبعا في ماذا؟ في ترك العبادات. الشيخ بالنسبه للشيخ الألباني رحمه الله، واش هو حقق الكتب السته او بعض الكتب ديال الحديث؟ هو الشيخ الألباني رحمه الله يعني اختصر الاسانيد، وفي الحقيقه يعني هذه مساله كان ينكرها ولكنه وقع فيها، قال لك الاسانيد ينبغي ان تبقى كما هي، لان ثمره وفائده الكتب التسعه يعني او كتب السته يعني ثمره وفائده السنن باسانيدها بأسانيدها. مثلا واحد الحديث يعني ذكره أبو داود ذكر أحاديث ضعيفة لكن ذكرها بالسند، ومن أسند لك فقد أحالك وقد أعذره، لكن الشيخ الألباني حذفها وصحح. فإذا أنا يعني بعض كثير من الناس اعترض عليها المسألة هذه، والحق معهم، يعني كان ينبغي صحح ويترك السند كما هو، ولكن بما أنه فعل فلا بأس يكون الإنسان يجمع بينهم، يعني يعمل السنن الأربعة وعمل الصحيحين. صحيح سنن الترمذي، وطبعا على ان بعض العلماء كيقول لك خص يكون جامع الترمذي ماشي السنن، لان هذا جامع كتب المعروفه، وقد يعني صحيح سنن الترمذي وصحيح سنن ابن ماجه وصحيح سنن النسائي وصحيح سنن ابي داود، هذه راه صححها عنده الصحيح، وعند القسم الثاني ضعيف سنن ابي داود ضعيف سنن ابن ماجه ضعيف سنن النسائي ضعيف سنن الترمذي، وعنده الصحيح ايضا اختصار يعني صحيح مسلم وصحيح البخاري. نعم. وكاين صاحب البخاري سلام كيف شنو صاحب؟ يعني ماشي، لان طبعا انت كتعرف على ان ابي الزبير ان ابا الزبير يعني يروي عن ماذا؟ عن جابر بن عبد الله وهو مدلس. الشيخ الالباني ضعف بعض الاحاديث يعني من اجل التدليس. من اجل التدليس ولذلك اعترضوا عليه كثيرا، ومنهم هذا المعروف هذا المصري. صحيح محمد سعيد ممدوح. سعيد ممدوح يعني عمل تعدي الالباني على صحيح مسلم. تنبيه المسلم الى تعدي الالباني على صحيح مسلم. عبد الله الغماري عنده، والشيخ شيخنا ايضا عنده واحد الكتاب يعني كيرد عليه هذاك بواحد الرد على الالباني المبتدع. وبينما هما انفسهم ضعفوا كثير من الاحاديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، هذا احمد بن الصديق وهذا، والشيخ الالباني كيقول انا كنضعف الحديث من اجل هذا، يعني هنا ماشي موصول ولكن موصول في مكان اخر، موصول في مكان اخر في مسند الامام احمد، هو جاب له على انه موصول يعني في مسند الامام احمد ولا موصول في شي مكان اخر، كيقولوا انا الان اضعفه من هذا السند، والحق معه الحق معه، يعني انا مثلا الان انا غنحكم على الحديث لكوني هذا السند ضعيف، وماشي بالضروري المتن ضعيف، لا يلزم من صحه المتن صحه السند، والعكس ولا يلزم من صحه السند صحه المتن. يعني ماشي يعني فيها تدليس، فيها مدلس يعني كيروي بعن، وعلى ان المساله فيها خلاف بين العلماء على ان ما في الصحيحين اذا ورد بعن او بان فهو محمول على ماذا؟ محمول على السمع. شحال الشيخ الاحاديث اللي ضعها في صحيح مسلم؟ والله ما ادري، ما استحضر العدد الان. نعم خلاص يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.